هذا السائل يسأل أيضا يقول أحسن الله إليكم ما هو أفضل كتاب في أسباب النزول؟ أسباب النزول كثيرة وأشهرها كتاب أسباب النزول الواحدي، وفي كتاب معاصر جيد اسمه المحرر في أسباب النزول من خلال الكتب التسعة للدكتور خالد المزيني، وكتب كثيرة.